بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في العقيدة في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا نتكلم في أن الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع، ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس. قال شيخ الإسلام: ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل. قال رحمه الله: وأما قولهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع، فهذا صحيح، وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه الأعمال المأمورة بها، وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة في دروس مضت. قال: وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، وصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم، وإن كان أصله ما في القلب، وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. وهذا مر بنا الكلام عليه كما في سورة العصر وفي غيرها آيات كثيرة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالأعمال الصالحة هي من الإيمان، وكون الله تعالى يذكرها ويذكر الأعمال بعد ذكره للإيمان لأنها من لوازمه والمتحتمات التي لا يتصور الإيمان إلا بها. وقد يكون هذا يقول: ثم للناس في مثل هذا قولان، منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له لعل يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، أي أن جبريل وميكال هؤلاء من الملائكة، فالله تعالى ذكرهم بخصوصهم لما لهم من الأهمية والمزية على بقية الملائكة، وإلا فإنهم لا يخرجون عنهم. وقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فالله تعالى في هذه الآية ذكر أخذ الميثاق على النبيين جميعا، ثم ذكر منهم أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وقوله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فالذين آمنوا هم الذين عملوا الصالحات، وهم الذين آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فلو أنهم لم يعملوا الصالحات لا يسمون بمؤمنين. فهذا من ذكر الخاص بعد العام. قال: فخص الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد قوله: والذين آمنوا، وهذه نزلت في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من المؤمنين. وكذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي من الصلوات الخمس، فالصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكفي عنها قوله حافظوا على الصلوات، ومع هذا ذكرها لخصوصها لتميزها، فليس هذا لأن صلاة العصر أو الصلاة الوسطى ليست من الصلوات. فالذين عملوا الصالحات لا يقال إن هذا ليس من الإيمان، أو أن هؤلاء الذين عملوا الأعمال لا دخل لها في الإيمان. وقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقوله جل وعلا: أمروا لأجل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى بإخلاص، وأن يصلوا وأن يزكوا بإخلاص. فالصلاة والزكاة من العبادة، لا تخرج عن العبادة، فإن هذه الآية لا تدل على أنهم أمروا بالصلاة وأمروا بالعبادة، وأن العبادة شيء والصلاة شيء آخر، بل هذا من تخصيص الصلاة والزكاة لعظم مكانتهما عند الله تبارك وتعالى، ولخصوصيتهما حيث تشتملان على أنواع من العبادات المختلفة، فيها قيام وفيها ركوع وسجود وجلوس، وفيها تلاوة قرآن، وفيها أذكار، تسبيح واستغفار وغير ذلك. فقول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله تعالى وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة وبالزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما، وهما من أهم وأعظم العبادات. قال: وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منه، ثم يذكر العمل الصالح وهو جزء منه، وهو جزء من الإيمان، فإنه أيضا من تمام الدين لا بد منه، فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه عمل صالح، فإن هذا غير صحيح. من يدعي أنه مؤمن وهو لا يعمل العمل الصالح هذا كذاب في دعوى الإيمان، فليس عنده إيمان. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالله تبارك وتعالى بين الذين يؤمنون بالغيب والذين يقيمون الصلاة والذين ينفقون مما رزقهم الله والذين يؤمنون بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وما نزل من قبله من التوراة والإنجيل والزبور والصحف الأخرى التي نزلت على سائر الأنبياء، هؤلاء هم المؤمنون. الذي ينكر واحد من هذه نقص في إيمانه، عنده نقص في إيمانه. وبالآخرة يؤمنون بما يقع بعد الموت وبما يقع في القيامة من حساب وحشر وصراط وجنة وميزان ونار، كل هذا يؤمنون به، فبالآخرة هم يوقنون. هؤلاء هم المؤمنون حقا. يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأما من يقول إنه مؤمن وهو لا يعمل ولا يصدق بهذه الأشياء ولا يوقن بها في قلبه ويعمل بمقتضى هذا الإيمان، يؤمن بأن هناك يوما آخر يحاسب فيه الإنسان فيعمل لهذا العمل لهذا اليوم، يسعى لتحصيل الجنة ويحذر أن يقع في شيء يريده النار، هذا هو المؤمن. أما الذي يقول أنا مؤمن بكل شيء وأنا لا أعمل شيء فهذا كذاب أشر، ليس بمؤمن، وإنما يدعي الإيمان وهو يقول بلسانه ما ليس في قلبه ولا يعمل بجوارحه شيئا يصدق ما يقوله لسانه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله احتمال قال به بعضهم، يقولون هؤلاء الذين ذكروا في أول سورة البقرة هم أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى الذين آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على موسى وعيسى، ولكن هذا الكلام غير صحيح، فإن هذا مطالب منا نحن الآن، لا بد لنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه، فالإيمان بالكتب هو الإيمان بما أنزل على موسى وعيسى وما أوتي إبراهيم من الصحف وما أوتي الرسل كلهم من الصحف وأنزل عليهم، فنؤمن بذلك على سبيل الإجمال، لكننا نعلم أن القرآن ناسخ لها جميعا، وأن في القرآن ما فيها من الخير، وأنه لا يجوز لنا التحاكم إليها، وإنما نتحاكم إلى القرآن، فالقرآن ناسخ لهذه الكتب ومهيمنا عليها، وعلينا أن نتقيد به ونلتزم به، فديننا وشرعنا هو ما جاء في كتاب ربنا الذي أنزله أخيرا وهو القرآن. قال رحمه الله والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم، تقول هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا، تعدد محاسنه، ولهذا مع الاتباع قد يعطفونها مع الاتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون، وهذا القول هو الصواب، فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين، وهذا هو الحق. فذكر بعض الصفات هي للتوضيح والبيان أو للمدح أو الذم ونحو ذلك. والله تعالى عندما ذكر في أول سورة البقرة ذكر المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب وأنهم يقيمون الصلاة وأنهم ينفقون مما رزقهم الله وأنهم يؤمنون بما نزل على محمد وما نزل على من سبقه من الأنبياء ويوقنون بالآخرة، فهؤلاء الذي هذه صفاتهم هم الذين كانوا على الهدى وهم الذين وصفوا بالفلاح. قال وما أنزل من قبلهم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين. قال وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم. يعني أنه لا بد من توفر هذه الأمور كلها، الإيمان بما نزل على محمد وما نزل من قبله، وأيضا أن يتصفوا بالصلاة والزكاة، وإلا فإنهم لا يحصلون على مسمى ووصف الهداية والفلاح. فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها، لكن المقصود صفة إيمانهم وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، لا يفرقون بين أحد منهم. وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض نحن نؤمن بالغيب، هذا دعوة، وحينئذ لا بد من برهان، والبرهان إنما يكون بالعمل، والعمل يشاهد، والمشاهدة تظهر في مثل الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج ونحوها. قال رحمه الله ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن، ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة، افتتحها الله تعالى بأربع آيات في صفة المؤمنين، هي هذه الآيات التي سمعتموها. وآيتين في صفة الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فإنه من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف، إما مؤمن وإما كافر مظهر للكفر، وإما منافق بخلاف ما كانوا وهم بمكة. فإنه لم يكن هناك منافق في مكة، ولهذا قال أحمد ابن حنبل وغيره رحمهم الله لم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل التي كانت موجودة في المدينة وهم تسموا بالأنصار، منهم من هو حقيقة من الأنصار ومنهم من ليس كذلك وإنما يدعي أنه من الأنصار وهو ليس من الأنصار وإنما هو من الأعداء، لكن تسموا باسم المسلمين وادعوا النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيشوا مع الناس. قال فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها، فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن، ليس هناك داع يدعو إلى النفاق، لأن مكة كانت بقبضة الكفار وهم المسيطرون عليها، والغلبة كانت لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول عندما كان فيها. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة لما منعوه من استقبال الوفود ومنعوه من إرسال الدعاة، وهو رسول الله مكلف بتبليغ الحق، فتعطل دوره حينئذ فخرج من مكة لأجل أن ينشر هذا الدين، وذهب إلى المدينة، وهناك استقبله الأنصار وناصروه وأيدوه وساعدوه ودافعوا عنه وشدوا من أزره، فكانت لهم المكانة العالية وكانت لهم الشوكة والغلبة، فاندس معهم من اندس وهو لا يؤمن لكن لا يستطيع أن يقول إنه كافر، فادعى الإيمان ولكنه منافق، كما تكلمنا عن هذا مرارا كثيرا. قال: المدينة آمن بها أهل الشوكة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار، فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن. والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء، أي أن الله تعالى ذكر وجوب الإيمان بما جاء به الأنبياء 3 مرات في سورة البقرة، في أولها وفي وسطها وفي آخرها. أما أولها فهو الآيات التي تلوناها عليكم: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال: وأما ما جاء في وسطها فقول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله تعالى ذكر في هذه الآية الإخبار بأن المؤمنين حقيقة هم الذين يقولون آمنا بالله وآمنا بما أنزل إلينا من القرآن وآمنا بما أنزل إلى الأنبياء السابقين كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وكذلك ما أنزل الله تعالى على موسى وعيسى، وما أوتي النبيون غير هؤلاء من ربهم ممن سبقهم وممن جاء بعدهم، لا نفرق بين أحد منهم في أننا نؤمن بهم جميعا، فلا نقول نؤمن بعيسى ونكفر بموسى أو نؤمن بإبراهيم ونكفر بإسماعيل أو نؤمن بنوح ونكفر بلوط، بل نؤمن بجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. هذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا من أتباع الأنبياء. فاليهودي الآن لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لكننا نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء والرسل قبله عليهم الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لله تعالى. والدين المعتبر عند الله هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الذي آمن به جميع الأنبياء والمرسلين، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا أن هؤلاء القوم آمنوا بمثل ما آمنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم به فقد اهتدوا، وإن اختلفوا عنكم فلم يهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية التي هي خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من القرآن، والمؤمنون كذلك، المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه من قبل ذلك. كل آمن بالله، آمنوا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وآمنوا بالملائكة، وآمنوا بالكتب، وآمنوا بالرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم نؤمن بهم. وقالوا سمعنا وأطعنا، ونحن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن قرأ بهاتين الآيتين كفتاه، من قرأ بهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه عن قيام الليل، أو كفتاه من كل شر وحفظتاه، وهو خير كله. يقول الآية الوسطى وهي قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخره، يقول هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بها في سنة الفجر، يقرأ بها في الركعة الأولى في سنة الفجر، وأحيانا يقرأ في سنة الفجر بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ بقوله تعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأحيانا يقرأ بقول هو الله أحد، فأحيانا يقرأ بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأحيانا يقرأ بقولوا آمنا في الركعة الأولى وقل يا أهل الكتاب في الركعة الثانية من سنة الفجر. وهذا دليل على فضل هاتين الآيتين. الإنسان لا يغفل عن هذا الأمر وهو يقرأ هذه الآيات، ولا يقول إن الإيمان يكفي فيه أن تقول إنني مؤمن والعمل ليس داخلا في ذلك. لا، العمل كل ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إما يقرأ في سنة الفجر بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص. فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان وعطفت عليه عطف الخاص على العام، إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام. وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشرع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا، لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل، فلا بد من العمل، وإذا لم يوجد العمل فدعوى الإيمان ليس لها برهان، فتحتاج إلى البرهان، والبرهان هو العمل. وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله آمنت لا بد أن يقوم بالواجب، وحصر الإيمان في هؤلاء، وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض كلام الجهمية لا حاجة لنا به، ثم قال: من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة، فهذا ظن وخطأ فاحش، وهو أنهم يظنون أن ما في القلب هو فقط مجرد التصديق دون أن يعمل، فالقلب له أعمال، ومن أعماله الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية، كل هذه من أعمال القلوب، وهذه تظهر آثارها على الجوارح ويصدر الأمر للجوارح بالتنفيذ، فإذا وجد في القلب خشية ظهرت على تصرفات صاحبها، وإذا وجد منه توكل ظهر على أعمال صاحبه، وإذا وجد منه رجاء ظهر هذا على أسارير وجهه وفرحه ونحو ذلك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لعمر المؤمن إن عمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا لا بد فيه من اتفاق القلب والمشاعر الظاهرة للناس وتصرفات الإنسان، إنسان مهموم مغموم مكتئب متضايق ثم ينشرح صدره ويرتاح وكأن لم يكن يعاني من شيء، ما الذي حصل؟ هو ما وقر في القلب من الصبر والرضا بما قضى الله تعالى به عليه. إنسان أصيب بمصيبة بجواره فقام وشق جيبه ولطم خده وقطع شعره وصاح وناح وهذا مرتاح، والمصيبة واحدة لأخوين مجتمعين في مكان واحد، هذا ينوح وهذا مرتاح، وهذا يصيح وهذا يذكر الله ويسبحه ومرتاح ومطمئن، ما السبب؟ اختلاف ما في القلبين، فهذه أعمال قلبية تصدر الأوامر منها للجوارح والمشاعر والأحاسيس التي تظهر على ظروف الإنسان وأحواله. يقول الأمر الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. هذه قضية مهمة. يقول إن أولئك القوم الذين يقولون الإيمان بالقلب، يقولون الإيمان يكون تام بالقلب، ولهذا يقولون إيمان أفجر الناس كإيمان أبي بكر. وذلك أنهم يقولون الأعمال ثمرة للإيمان. لا، الأعمال لازمة للإيمان. إذا كان هناك إيمان في القلب فيلزم من ذلك أن يكون هناك عمل، ولا ننتظر فترة حتى أنها تثمر بعد فترة. الثمرة لا تخرج إلا بعد حين ولا تخرج في الحال. لكن إذا كان الشيء ملازما لا يوجد شيء إلا به ولا يتصور بدونه، كجزء الماهية، كأجزاء، كأركان الشيء الواحد، فهذا لا يتصور. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، لا بد أن يوجد فيها كلها. ولا يكون إيمان الإنسان تاما إلا بتحقيقها جميعا. فيقول التحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. هم لم يجدوا مثالا على سبيل الواقع يثبت دعواهم. يقولون رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، ويزني بأمه وأخته، ويشرب الخمر نهار رمضان. يقولون هذا مؤمن تام الإيمان، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. هذا الكلام هو من يرفضه من كان عنده أدنى مسكة من عقل أو فهم، يرفضه ويمجه ويستسخف صاحبه. فلا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا. يقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا، أي أنه جاءهم في ذلك الوقت في عهد الإمام أحمد، وذلك الوقت هو الذي انتشرت فيه البدع والمحدثات، وصار للبدعة أنصار، وصار يدافع عن أهل هذه البدع وينتصر لهم، وصار لهم غلبة وشوكة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي ينكر هذه الأشياء سخطوا عليه وصاروا يعذبونه ويسحبونه في الشوارع، لأنه ينكر على هؤلاء ويرفض قبول بدعهم. فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا، منهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. يقول حلف أن لا يجلس هو وإياه تحت سقف إلا المسجد، فإنه لا يستطيع، لأنه هو يريد أن يذهب يصلي مع الجماعة وهذا يدخل المسجد، لكن أن يجلس هو وإياه في منزل فحلف أن لا يقع.